أوريك، ولكن دون فائدة، فقد مر الوقت وأكمل بحثه دون أن يجد ما يريده، حتى حدث نفسه. أكيد صاحب الكتاب مش في منطقة الحاكم، لسه في مناطق تانية. ثم غادر، وقد دخل الليل، وعاد إلى قصر الحاكم، فوجد أسيل في انتظاره بالعربة، فسألها إن كانت انتهت هي الأخرى من عملها، فأجابته بأنها قد انتهت من عملها بالفعل، ثم سألها، لماذا لم تغادر؟ فأجابته مبتسمة، وهل أغادر دون مساعدي؟ هيا. ثم أمرت السائق أن يتحرك بهم إلى البحيرة. بعدها سألتها، هل وجدت شيئا؟ رد خالد، للأسف لا، سألت ناس كتير بس ما لقيتش أي جواب. أسيل، لهم العذر في ذلك، إنك تبحث عن شيء صعب للغاية، تبحث عن شخص لا تعرفه وعن كتاب لم يسمع به أحد. خالد، عارف أنه أمل ضعيف بس لازم أتمسك به. ابتسمت أسيل، لا تحزن يا خالد، إنك ما زلت باليوم الأول من البحث، وعليك أن تسعد بأنك انتهيت من منطقة بأكملها حتى لو كانت صغيرة. ثم صمتت وأكملت، لدي خبر سيجعلك سعيدا. نظر إليها خالد في لهفة، إيه هو؟ ردت أسيل، لقد اكتشفت أن زوجة الحاكم ليست مريضة، وإنما ستستقبل مولودا قريبا. خالد، حامل؟ أسيل، نعم، وأرى من أعراض حملها أنه قد مر 3 أشهر على حملها. فسألها خالد مندهشا، وأنا أكون سعيد ليه؟ ردت أسيل، إن أنجبت ذكرا سيكون هناك احتفال لأهل زيكولا بذلك الطفل تكريما للحاكم، ويقام يوم زيكولا بعد مولده 7 أيام، وبالطبع سيفتح باب زيكولا قبله بيوم، ويذبح أفقر من بالمدينة أيضا. ثم أكملت، هذا يعني أن يوم زيكولا قد يكون بعد 6 أشهر فقط من اليوم. ثم صمتت مجددا ونظرت إلى النافذة، وقد بدا على وجهها الحزن ولمعت عيناها بالدموع، وأكملت، وقتها تستطيع أن تخرج من زيكولا. 10. لم يتمالك خالد نفسه من الفرحة، وكأنه لا يصدق أذنيه، وشعر بأن ما قالته أسيل يجعله يرقص فرحا، ثم نظر إلى أسيل، 6 شهور؟ ردت أسيل، نعم، إن أنجبت ذكرى. خالد في فرحة وهو ينظر إليها، أنا متأكد أنه هيكون ذكر، عارفة ليه؟ أسيل، لماذا؟ لأنك وش السعد عليه، أحلى حاجة حصلت لي في زيكولا. قال تلك الكلمات وقد غطت السعادة وجهه، ثم تحدث إلى نفسه، 6 شهور يا ربي يكون ولد. ثم نظر إلى أسيل مجددا، ما تتخيليش أنا فرحان قد إيه، أنا نفسي زوجة الحاكم تولد النهاردة قبل بكرة. فعادت أسيل إلى ابتسامتها الرقيقة بعدما شعرت بسعادة خالد بذلك الخبر، وقالت، أنا أيضا سعيدة لأنك تشعر بالسعادة، كنت أعلم أنك ستكون سعيدا هكذا. ابتسم خالد، ثم نظر خارج العربة عبر النافذة، ثم نظر إلى السماء المظلمة والتي كان بها نجم مميز في تلك الليلة يضيء منفردا بالسماء ومبتعدا عن مجموعة نجوم أخرى، ثم طلب من أسيل أن تنظر إلى ذلك النجم الذي أشار إليه. شايف النجم اللي هناك ده؟ ردت أسيل، نعم، إنه وحيد ومميز. ضحك خالد، أنا هسمي أسيل. ثم صمت وتحدث بعد لحظات، لو رجعت البلد يوم أكيد هلاقي النجم ده في السماء. ضحكت أسيل، أرى أن الفرحة جعلتك رومانسيا. فضحك خالد مكملا حديثه ومداعبا لها، أكيد النجم مش في جمال أسيل، بس هو جميل ومميز زي ما أسيل جميلة ومميزة. فاحمر وجه أسيل خجلة وصمتت، وظلت تنظر إلى خالد الذي صمت هو الآخر، وكأنه هام بفكره وسرح بين أحلامه. كانت العربة تسير مسرعة، وخالد وأسيل بداخلها يتحدثان أحيانا ويصمتان أحايين أخرى، وظل هكذا حتى وصلت العربة إلى البحيرة وتوقفت هناك، فنزل خالد، ثم تحدثت إليه أسيل، الأسبوع القادم سنذهب إلى المنطقة الجنوبية. فابتسم خالد وأومأ برأسه موافقا، ثم أكملت، أمامك 7 أيام، عليك أن تعود إلى عملك هنا، لا تضيع وقتا دون عمل. فسألها خالد مندهشا، وعملك مساعد ليكي؟ ابتسمت أسيل، إن احتجت مساعدتك لي هذا الأسبوع فلن أتردد في ذلك، ولكن هنا يساعدني الكثيرون. ثم تابعت، أترك لك المساعدة في المناطق الأخرى، ولذا أمامك أيام لا تضيعها بالجلوس على شاطئ البحيرة، اذهب إلى عملك مع صديقك يامن واجلب الكثير من الأجر. فابتسم خالد وهز رأسه موافقا، تحركت العربة مجددا، وخالد ينظر إليها حتى اختفت عن أنظاره، ثم اتجه إلى شاطئ البحيرة. أما العربة فواصلت تحركها في أحد الشوارع المنارة بالنيران حتى توقفت أمام بيت كبير تبدو من واجهته الفخامة والثراء، وله باب ضخم. وقد نزلت أسيل ودلفت إلى داخل البيت المضاء بالشموع والذي امتاز بسقفه العالي وجدرانه المنكوشة من الداخل والأثاث الخشبي والنحاسي المطعم بماء الذهب، ثم صعدت السلم الداخلية واتجهت إلى حجرتها وألقت بنفسها على السرير المتواجد بها، ثم نهضت مجددا وجلست أمام مرآة كبيرة وابتسمت برقة وهي تنظر إلى صورتها بالمرآة وإلى شعرها الأسود الناعم الطويل الذي بدأت تتحسسه بيدها من الأمام إلى الخلف. بعدها هامت للحظات وبدأت تتحدث إلى نفسها: ما سر ذلك الشعور بداخلك؟ وأي شعور هذا؟ هل هو سعادة أم حزن؟ ثم نظرت إلى صورتها مجددا بالمرآة وتحدثت إليها: لماذا حزنت حين علمت بقرب خروج خالد من زيكولا؟ لا أنا لم أحزن، لا حزنت، نعم حزنت. ثم سألت صورتها مجددا: هل تحبينه؟ صمتت قليلا ثم أجابت نفسها: لا أعلم، إنني لم أعرفه سوى أيام قليلة، ولكنك أحببتيه. ربما أحببت حديثه وجرأته، أو ربما أعجبني اختلافه عن باقي رجال زيكولا البلهاء البخلاء الذين لا يفكرون إلا في جمع ثروة تفديهم من الذبح، حتى أنهم يخافون أن يفكروا ويستخدموا ذكاءهم فيقلل ذلك من ثروتهم. نعم يعجبني أنه يختلف عن غيره. ثم قامت وتحركت إلى نافذة الحجرة وأزاحت ستارها ونظرت إلى السماء وابتسمت حين رأت النجم الذي سماه خالد أسيل، وظلت تنظر إليه كثيرا ثم قالت: ولكنه سيرحل. في اليوم التالي اتجه خالد إلى عمله القديم، وهناك وجد يامن فصافحه وبدأ يعملان معا في تقطيع الحجارة. وقد اندهش يامن من تلك السعادة التي بدت على وجهه وما تبعها من حماسة في عمله، حتى سأله: خالد أراك سعيدا اليوم، هل هناك شيء ما؟ هل وجدت كتابك؟ ضحك خالد: لا، ولكن في خبر فرحني. ثم أكمل: احتمال أخرج من زيكولا بعد 6 شهور بس. يامن في دهشة: 6 أشهر فقط؟ كيف؟ ابتسم خالد: يوم زيكولا احتمال يكون بعد 6 أشهر بس. يامن وهو لا يصدقه: ماذا تقول؟ يتبقى 11 شهرا على ذلك اليوم. خالد: لا يا صديقي، أنا هقول لك سر عرفته. ثم أخبره خالد بأن زوجة الحاكم ستضع مولودا بعد 6 أشهر وأن أسيل أخبرته بذلك، فابتسم يامن: أنا سعيد لك يا خالد، ولكني كنت أتمنى أن تبقى هنا. ضحك خالد: أنا بحبك جدا يا يامن، بس نفسي أرجع لبلدي. ثم نظر إليه بحزن وحيرة: بس لو خرجت من زيكولا هعمل إيه؟ عشان كده لازم ألاقي كتاب سرداب فوريك قبل 6 شهور الباقيين. فابتسم يامن: أتمنى أن تجده وأن تحقق ما تريد. ثم تابع: إن أطفال زيكولا سيكونون محظوظين هذا العام إن أقيم يوم زيكولا. فنظر إليه خالد وكأنه يسأله عن السبب، فأكمل يامن: إنهم سيشاهدون لعبة زيكولا بعدما لم يشاهدوها المرة السابقة حين هرب الفقيران. خالد في دهشة: لعبة الزيكولا؟ رد يامن: نعم. ثم تذكر أنه لم يحدث خالد عنها من قبل، فأكمل حديثه: لم أخبرك بها سابقا، إنها اللعبة التي يقال إن أرض زيكولا قد سميت بهذا الاسم نسبة لها، هي في الحقيقة ليست لعبة، إنها منافسة وينتظرها الجميع هنا، فهي ما تحدد الأفقر بالمدينة. خالد وما زال مندهشا: إزاي؟ أكمل يامن: قبل يوم زيكولا بعدة أيام يقوم الجنود بجمع الأكثر مرضا وشحوبا بالمدينة، يجمعون الكثيرين من الناس، وهناك يحدد الأطباء من هم الفقراء ومن هم المرضى حقا حتى يتبقى منهم عدد قليل، وهنا يأتي دور أسيل الطبيبة وهي من تحدد الثلاثة الأكثر فقرا، ثم يأتي دور لعبة الزيكولا في اليوم السابق للذبح، أي يوم فتح باب زيكولا. ثم صمت قليلا وضرب صخرة بفأسه، ثم أكمل حديثه: لعبة الزيكولا تكون أمام الجميع، وهي ببساطة قرص خشبي يدور بسرعة معينة، وبه 3 أسهم تنطلق من ذلك القرص، ويقوم نحات زيكولا بنحت تمثال لكل فقير من الفقراء 3، ويوضع هذا التمثال على بعد أمتار أمام قرص السهام، على كل فقير أن يختار 3 أماكن في تمثاله كي يحميهم من السهام. من يصيبه أكبر عدد من السهام يكون هو الفقير المختار، وهكذا لا يظلم أحد في زيكولا. فسأله خالد: ومين اللي اخترع اللعبة دي؟ رد يامن: لا أعلم، فقد وجدناها منذ ولدنا. إنها تجعل كل فقير مسؤولا عن حياته وعن قدره. ربما يكون هناك فقير قد اختير في أيام كثيرة من أيام زيكولا، ولكنه ينجح في اجتياز لعبة زيكولا، وهذا قدره. فقاطعه خالد مجددا: هي سهلة اللعبة دي يامن؟ في الحقيقة أراها أسهل ما يمكن. الكثير منا يتنبأ بالأماكن التي تصيبها السهام، ولكن حين يصيبك الغباء فإنك لا تستطيع تحديد تلك الأماكن وتحمي مناطق أخرى من تمثالك. ثم تبع: عليك أن تحافظ على ذكائك حتى تجد كتابك وترحل عن هنا، ولهذا هيا واصل عملك. ثم ابتسم وأكمل: ما رأيك في منافسة كبيرة في تكسير الصخور أيها السعيد؟ مرت الأيام يوما بعد يوم، وخالد يذهب إلى عمله لتقطيع الأحجار ويعود إلى البحيرة ليلى، ويجلس أمامها لبعض الوقت، ثم يغلبه النعاس متأثرا بإرهاقه. أما أسيل فكانت تواصل عملها في مداوات المرضى، ثم تعود إلى غرفتها وتظل تنظر إلى السماء عبر شرفتها تبحث عن ذلك النجم. أسيل وقد عمدت ألا تذهب إلى البحيرة في تلك الأيام حتى تتأكد من حقيقة مشاعرها تجاه خالد، ورغم الصراع الذي كان يشتعل بداخلها ما بين الرغبة في الذهاب إلى هناك أو المكوث بحجرتها، إلا أنها فضلت البقاء بحجرتها حتى مر الأسبوع، وجاء يوم ذهابها إلى المنطقة الجنوبية، فاتجهت بعربتها إلى البحيرة حيث كان خالد في انتظارها، فسألته في ابتسامة: مساعدي، هل أنت مستعد للعمل؟ فابتسم خالد: نعم. ركب خالد العربة مع أسيل، وبدأت العربة في التحرك، فسألته أسيل بعدما وجدت بعض الأوراق تظهر بين أغراضه: ما هذا؟ فابتسم خالد: فكرت إني أسجل بعض الأحداث هنا في زيكولا. فابتسمت أسيل وسألتها: وماذا كتبت؟ فضحك خالد: في الحقيقة ما كتبتش إلا حاجات قليلة. فجذبت أسيل الأوراق وقالت: سأرى ماذا كتبت حتى الآن. حتى وجدت تلك الكلمات التي كتبها عنها خالد، وأنها حورية زيكولا، فاحمر وجهها خجلا ونظرت إليه بطرف عينها دون أن تنطق. فشعر خالد بالحرج بعدما قرأت أسيل كلماته، فضحك مداعبا لها: لا، دي أسيل نجمة السماء. فضحكت أسيل ثم قالت: إنني لم أقل شيئا. ثم صمتت وبدأت تقرأها من جديد، وظلت تقرأها وتكررها أكثر من مرة في سرها، حتى قاطعها خالد: أنا عرفت عن لعبة الزيكولا. فسألتها: ألم تكن تعرف عنها حتى الآن؟ رد خالد: لا، اللي كنت أعرفه أنك مسؤولة عن اختيار أفقر 3 بالمدينة. أسيل: نعم، فأنا طبيبة الحاكم. فسألها خالد: أنت بتعرفي الأفقر إزاي؟ ضحكت أسيل: إجابتي كلمة واحدة، الخبرة. ثم أكملت: حين ينتهي أطباء زيكولا من عملهم يتبقى عدد قليل اختار من بينهم الأفقر، قد يكون هناك المريض حقا، وبالطبع إن شككت بذلك أعدته إلى دياره، ولي الحق في ذلك دون أن يراجعني أحد. أما الفقراء فشحوبهم مميز، وأستطيع بخبرتي أن أميز الأفقر منهم. فسألها خالد: وهنا الفقير بيكون يمتلك كم وحدة ذكاء تقريبا؟ أسيل: إنها مسألة نسبية، قد يمتلك شخص 10 وحدات ويكون هناك من يمتلك أقل منه، وقد يمتلك 1000 وحدة ولكنه يكون الأقل فيكون الأفقر. فضحك خالد وسألها مجددا: أنت تقدري تعرفي أنا أمتلك كم وحدة؟ فابتسمت أسيل ثم وضعت يدها على جبينه ثم ردت: تمتلك ما بين 800 و900 وحدة. فنطق خالد خائفا: بس؟ ابتسمت أسيل كي تطمئنه: إنه ليس بالقليل. خالد: ولكن الكل هنا بيقول علي غني. أسيل: نعم، ولكن هنا من يخبرك بأنك غني فقط، أي أنك لست فقيرا. عادة الفقراء هنا يمتلكون 100 وحدة أو أقل، وعليك أن تتخيل كيف يصلون إلى 900 وحدة إن كانوا يوفرون باليوم بعد احتياجاتهم الضرورية 1 أو 2. قد يحتاجون 2 أو 3 كي يصلون إلى ذكائك، في الوقت الذي تكون أنت به قد ضاعفت ذكائك وأصبحت تمتلك ضعف تلك الوحدات إن عملت بجد في تلك الفترة من الزمن. وهكذا تظل غنيا في نظرهم. فتذكر خالد شيئا ثم سألها: ولكن الفقير اللي ذبح المرة اللي فاتت كان بيمتلك بيت ضخم، إزاي يكون فقير وكان ممكن يبيعه مقابل ثمن كبير؟ ردت أسيل: ربما حاول أن يبيعه بالفعل، ولكن ماذا لو لم يتقدم أحد لشرائه؟ بالطبع سيفقد قيمته وقتها. ثم أكملت: حين يقترب يوم زيكولا يخشى الجميع أن يفرطوا في وحدة واحدة من ذكائهم، ربما إن علموا بخبر مولود الحاكم فلن يشتري أحد أي شيء حتى ذلك اليوم. بعدها سألها خالد مداعبا لها: وأسيل الجميلة تمتلك كم وحدة؟ ضحكت أسيل: أسيل تمتلك الكثير، أكثر مما تتخيل. مر الوقت وسائق العربة يأمر الحصان أن يسرع، وخالد وأسيل يكملان حديثهما داخل العربة حتى وصلت العربة إلى المنطقة الجنوبية، وقد نزل خالد من العربة حاملا أغراضه وحقيبة أسيل، فوجد تلك المنطقة تختلف عن المنطقة التي يقطن بها وعن منطقة الحاكم، فكانت مبانيها صغيرة تتكون من طابق واحد، وكانت المباني قليلة ومتلاصقة، والشوارع بها الكثير من الأحصنة والحمير وما نتج عن ذلك من روث الحيوانات. ثم نظر فوجد آلات زراعية قديمة، ثم تحدثت أسيل قائلة: لا تندهش، إنها المنطقة الجنوبية، منطقة الزراعة بزيكولا، الجميع هنا مزارعون ويعملون بأراضيهم ويمدون زيكولا بالقمح والأرز وباقي المحاصيل وكل أنواع الفاكهة. ثم أكملت: اليوم ستساعدني، لن تستمتع بالراحة كيوم منطقة الحاكم. فابتسم خالد: حاضر. سارت أسيل ومعها خالد يحمل حقيبتها في أحد شوارع تلك المنطقة، ثم دخل أحد البيوت، وكان كباقي البيوت مكونا من طابق واحد لا أكثر، وهناك استقبلتهما سيدة تقترب من 50 من عمرها، ثم صحبتهما إلى حجرة بالبيت حيث كان يرقد زوجها وساقه اليسرى مضمدة. فنظرت أسيل إلى خالد: خالد، أريدك أن تساعدني بأن أبدل له تلك الضمادة دون أن أحرك الجبيرة أو أن أسبب له ألما. فابتسم خالد ثم قام برفع قدم ذلك الرجل وثبتها على ذراعيه، وبدأت أسيل تفك تلك الضمادة القوية، وخالد ينظر إلى ما تفعله حتى أخرجت ضمادة جديدة من حقيبتها، ثم أخرجت مادة عشبية خضراء اللون ولزجة، ووضعت القليل منها على ساق ذلك الرجل، ثم بدأت تلف الضماد حول جبيرة ساقه. ثم سألها الرجل: متى أعود إلى عملي؟ فأجابت أسيل: إن عظام ساقك لم تلتئم بعد، إنها ما زالت تؤلمك، أليس كذلك؟ رد الرجل: بلى، ولكن يجب أن أعمل، لم أعمل منذ شهر وأشعر أن ثروتي تقل ويجب أن أعوض ذلك. أسيل وقد ابتسمت: عليك أن تصمد حتى تلتئم عظامك ثم تعوض ما فاتك من عمل في أيامك القادمة. ثم نظرت إلى خالد: هل رأيت يا خالد كيف ألف تلك الضمادة؟ خالد: أيوة، لسهلة. أسيل: حسنا، عليك أن تكملها حتى أعود إليك، هناك فتاة مريضة سأطمئن على حالتها وأعود. خالد وقد تحدث مثلها: حسنا. بعدها طلب خالد من ذلك الرجل أن يثبت قدميه في وضعهما، ثم بدأ يكمل لف الضماد حول ساقه كما كانت تفعل أسيل، فرأته أسيل يفعلها ببراعة فتركتها وغادرت كما أخبرتها. وظل خالد مع الرجل المصاب يلف الضمادة حتى انتهى. ثم سأل الرجل: أنت عايش مع زوجتك فقط؟ رد الرجل: نعم. خالد: وأولادك فين؟ رد الرجل في حزن: إنهم كبار الآن، لقد تركوني بعدما قسمت عليهم أرضي. خالد في دهشة: قسمت عليهم أرضك؟ الرجل: نعم، فقد أجبروني على ذلك وتعدوا علي أكثر من مرة وأقسموا أن يقتلوني إن لم أعطهم تلك الأرض. ثم تابع: إنهم مثلنا يخشون الفقر، وبعدما أخذوا ما أرادوا تركوني. فهمس خالد إلى نفسه: لا رحمة في زيكولا. حتى فوجئ بامرأة تدخل فجأة وتصرخ سائلة: أين الطبيبة أسيل؟ أين الطبيبة أسيل؟ رد خالد: إنها ستأتي بعد قليل، لماذا تريدينها؟ أجابت المرأة وهي تبكي: إن ابني قد مرض فجأة، ويبدو أن مرضه شديد وأخشى أن يموت قبل أن تأتي الطبيبة. فنطق الرجل وأشار إلى خالد: إنه مساعدها، ويبدو أنه ماهر مثلها. فنظر إليه خالد وقد رفع حاجبيه: لا، أنا مش ماهر، أنا مش طبيب. فجذبته السيدة: أرجوك سأعطيك كل ما تريد، أريد أن يعيش ولدي. وظلت تجذبه وتتوسل إليه، وخالد يحاول أن يقنعها بأنه لا يعرف عن الطب شيئا، ولكنها لم تصدقها، فلم يجد إلا أن يذهب معها كي تهدأ. ثم طلب من الرجل أن يخبر أسيل حين تعود عن مكانه. ذهب خالد مع تلك المرأة والتي كانت تجري حافية القدمين وتجر خالد وتصرخ: لقد كان صحيحا، إنه لم يمرض من قبل. حتى وصل إلى بيت المرأة والذي كان بسيطا، ويوجد بمنتصفه حوض كبير مليء بالماء. ثم دخل إلى حجرة صغيرة يرقض بها الطفل فاقدا وعيه على سرير صغير، وخالد لا يعلم ماذا يفعل، ويحاول أن يقول إنه ما زال مساعدا جديدا لأسيل، ولكنها لم تدع له فرصة أن يقول شيئا وتصرخ: إن ابني سيموت، إنه لم يكمل العشرة عوام. وخالد يقف حائرا وينظر إلى الطفل دون أن يتحرك، والمرأة ما زالت تصرخ: إنه يعمل بجد، لا يمر يوم إلا ويعمل رغم سنه الصغيرة، لا تهمه حرارة الشمس، كل ما يهمه هو عمله. حتى نظر خالد فجأة إلى الطفل حين سمع صرخات أمه، وتذكر أن شمس ذلك اليوم كانت شديدة، واقترب من الطفل فوجد جلده جاف للغاية، وحين لامس جبينه وجده ساخنا جدا، ووجد الطفل يهذي بكلمات غير مفهومة. فقام خالد بحمل الطفل واتجه به إلى ذلك الحوض الذي يوجد بمنتصف البيت، ووضعه بملابسه في ذلك الحوض. وقد اندهشت أم الطفل مما فعله خالد، ولكنها تركته يمضي فيما يعمله حتى سألها: في مياه أبرد من مياه الحوض؟ فردت: لا، ولكني قد أشتري ماء باردا من جيراني. ثم خرجت مسرعة فأكمل خالد عمله وأخرج الطفل من الماء، ثم وضعه مرة أخرى به، حتى عادت أمه ومعها من تحمل أوعية بها ماء بارد وسكبته بالحوض، ثم أمرها أن تقوم بفتح نوافذ البيت. أريد أن يدخل الهواء البارد إلى هنا، أسرعت الأم إلى النوافذ. حسنا. بعدها أخرج الطفل من الماء وجرده من ملابسه ووضعه على أرضية باردة وتركه لفترة ولا يعلم ماذا يفعل غير ذلك، وهل ما فعله صحيح أم لا. مر بعض الوقت وخالد ينتظر أن تأتي أسيل، ولكنها تأخرت، وظل هو بجوار الطفل والذي ما زال فاقدا لوعيه، وأمه ما زالت تصرخ ويحاول أن يهدئ من روعها، ولكنه فشل في ذلك، حتى أتت أسيل وقد وجدت خالد يجلس على ركبتيه بجوار الطفل الذي يرقض عاريا على أرضية الحجرة، فسألته في لهفة: ماذا فعلت؟ لماذا تضعه على الأرض هكذا؟ وماذا بلل هذا الفتى؟ فرد خالد: كان سخن جدا وشكيت أنه تعرض لضربة شمس. فبدأت أسيل تفحص الطفل، والأم ما زالت تبكي بجوارها، حتى فوجئت بالطفل يفتح عينيه ويبحث عن أمه قبل أن تقوم أسيل بعمل أي شيء. فوضعت أسيل يدها على جبينه ثم سألت خالد هل كانت حرارته مرتفعة عن ذلك، فوضع خالد يده فوجد حرارته قد انخفضت ولم يعد ساخنا كما كان، فابتسم فرحا: أيوة كان سخن عن كده كتير. فابتسمت أسيل ثم نظرت إلى أمه: إنه بخير الآن. ثم أخرجت زجاجة من حقيبتها وأعطتها لأمه وأمرته أن تعطيه منها كل يوم حتى يصبح صحيحا، فشكرتها على ذلك، ثم اتجهت إلى خالد وشكرته وأخبرته بأنه طبيب بارع. فضحك خالد: أنا مش طبيب صدقيني. فسألته: كم تريد؟ رد خالد: لا أنا مش عاوز حاجة. ثم نظر إلى أسيل: أعطي أجر الطبيب فقط. فقالت أسيل: لا أنا لن أخذ شيئا سوى ثمن الدواء، أما غير ذلك فهو لك، لست أنا من أنقذه. فابتسم خالد: وأنا مش عاوز أي مقابل، كفاية أنك اشتريت المية الباردة. فشكرته السيدة مجددا ثم تأملته لبعض الوقت، وظلت صامتة حتى اندهش خالد وغادر بعدها مع أسيل والتي سألتها: خالد هل أنت طبيب؟ ضحك خالد: لا والله. فسألته: كيف؟ في المرة الأولى أنقذت الفتى من الغرق وقلت إنها دورة إسعافات، واليوم ربطت الضمادة ببراعة ثم أنقذت طفلا آخر، لم أكن أستطيع فعل ما فعلته. رد خالد: هي الصدفة فقط لا غير، أنا كنت صغير وكنت بلعب مع أصحابي، وفجأة ولد أغمى عليه مننه وكان سخن زي الطفل ده، ووقتها شفت الطبيب وهو بيعمل شبه اللي أنا عملته كده، وقال إنها ضربة شمس، فلما لقيت النهاردة الطفل وأمه قالت بالصدفة إنه بيعمل في الشمس، افتكرت نفس المشهد القديم في بالي، ولما تأخرتي قررت إني أغامر لحد ما تيجي، وقلت لنفسي أكيد مش هخسر حاجة، بالعكس يمكن الدقايق دي تفرق في حياته. والحقيقة ما كنتش عارف النتيجة، لكن التوفيق كان معايا والولد فعلا. صمتت أسيل ثم قالت مبتسمة: يعجبني ذكاؤك يا خالد، اليوم أثبت أنك خير مساعد لي، ولكن لماذا لم تأخذ أجرك هنا أيضا من السيدة وأنت تستحق ذلك؟ ابتسم خالد: ده عمل خير وكان لازم أعمله، مش كل حاجة لازم أخذ مقابل ليها. هي زيكولا ما فيش فيها حد بيعمل خير أبدا. ضحكت أسيل وأكملت: كان يجب أن تأخذه، فإنك قد استخدمت ذكاءك، والذكاء ثروتك، وحين تفكر بذكاء بالطبع يأخذ من تلك الثروة. ابتسم خالد مجددا: أنا عرفت ليه ما فيش حد بيفكر في زيكولا، ولكن أنا مش محتاج مقابل لإنقاذ إنسان. فقالت أسيل مبتسمة: حسنا، يمكنك أن تذهب الآن لتبحث في تلك المنطقة عن كتابك، وأنا سأزور بعض المرضى من السيدات ثم أنتظرك في العربة حتى تعود. بدأ خالد بحثه في تلك المنطقة، واندهش حين تذكر حديث يام عن كبر زيكولا، فمناطقها ليست كبيرة كما صورها له، ولكنها تحتاج فقط إلى وسيلة تنقله من منطقة إلى أخرى. كانت المنطقة الجنوبية تمتاز بكثرة الأراضي الزراعية، والتي مر عليها خالد ورأى المساحات الشاسعة المزروعة بالقمح ومحاصيل أخرى، واندهش كيف تكون تلك الزراعات بالأراضي الصحراوية، ولكنه تذكر شيئا مهما لم يغفله، وهو عمل أهل زيكولا الذي يجعلهم يزيلون جبلا إن أرادوا حتى لا يذبحوا. وقد بدأ يسأل الناس عن ذلك الكتاب وعن الشخص الذي يشبهه، ولكنه يكبره سنا، ولكنه كما توقع كلما سأل أحدا لم يجبه، ولم يعرف عن أي كتاب يتحدث، وقد سخر منه البعض حين سمعوه يسألهم عن ذلك الكتاب، ولكنه لم يستسلم لليأس، ووصل سؤاله لكل من يقابله، وسأل من يعملون بالأراضي عن الكتاب وعن صاحبه، ولكنهم لم يعرفوا أيضا، حتى جلس أسفل شجرة وأخرج أوراقه وقلمه من أغراضه، وكتب في أعلى الصفحة: المنطقة الجنوبية، ثم كتب أسفلها: يبدو أن المنطقة الجنوبية هي الأخرى لا يوجد بها ذلك الكتاب أو صاحبه، ولا يعلم أحد من أهلها عن سرداب فوريك. أما ما أدهشني في تلك المنطقة هو اهتمامها المميز بالزراعة وعدم اهتمامها بغيرها. هناك باقي مناطق زيكولا التي رأيتها، الكل يعمل بجد ولا يضيعون وقتهم، فقد صنعوا من الصحراء تربة خصبة، وهذا ما جعلني أعرف لماذا لا تحتاج زيكولا أن يفتح سورها. إنها تعتمد على أبناء زيكولا في كل شيء، ولا تعتمد على البلاد الأخرى في شيء. هنا المنطقة الجنوبية تنتج المحاصيل الزراعية التي تكفي زيكولا، والمنطقة الشرقية التي أقطن بها تمتاز بالصناعة، وخاصة الصناعات التي تحتاجها زيكولا، مثل صناعة الطوب للمباني وصناعة الملابس وصناعات أخرى. والمنطقة الغربية كما أخبرني يامن توجد بها سوق كبيرة، يمكنك أن تشتري أي شيء من صناعة وإنتاج أبناء زيكولا. إنهم يحققون اكتفاء ذاتيا في كل شيء بسبب عملهم وخوفهم من الفقر، وهذا ما جعلهم يشعرون بأن زيكولا أقوى البلدان الموجودة في هذا العالم، وأعتقد أنني أوافقهم على ذلك. فقوتهم تعني عدم اعتمادهم على أحد، حتى توقف عن الكتابة حين وجد السيدة التي أنقذ طفلها تقترب منه، فاندهش من ذلك حتى اقتربت وسألته: هل تبحث عن رجل طويل وعريض مثلك، ولهجته غريبة مثلك أيضا، ولكنه أكبر سنا؟ فأجابها خالد في لهفة: نعم، أنت تعرفيه؟ أكملت السيدة: لقد ذكرتني اليوم بيوم مر من أعوام طويلة، كنت وقتها في 17 من عمري، وكنت أعمل بالمنطقة الشمالية، حتى قابلت رجلا يشبهك ولهجته مثل لهجتك، وزوجته كانت تختلف عن نساء زيكولا، وقد قدم إلي معروفا مثل ما فعلت اليوم، وأقنعني بأن أعود للعمل هنا. فسألها خالد مجددا في لهفة: يعني هو في المنطقة الشمالية؟ ردت: لا أدري أين هو الآن، لكنه كان هناك منذ 20 عاما، أتمنى أن تجده هناك. ثم ابتسمت وأكملت: حين انتهيت من إنقاذ ولدي تذكرته حين رأيتك، وبعدما غادرت أخبرني رجل بأنك تبحث عن رجل غريب به تلك الصفات، ولكنك سألت الكثير ولم تسألني أنا. فقال خالد: أنا من خوفي على ابنك نسيت أسألك. ثم سألها مجددا: أنت متأكدة من كلامك عن الرجل ده؟ أجابته: أجل، إنني أتذكره جيدا. فأكمل خالد: كان معك تبي يتكلم عن سرداب فوريك؟ ردت: لا أدري، فقد قلت لك عما أعرفه، ولكن نصيحتي لك ألا تضيع وقتك بالبحث هنا. هنا الجميع يعملون بالزراعة ولا يحبون الكتب أو القراءة، وأنا أعرف جميع سكان تلك المنطقة، ولا يوجد بينهم من يمتلك صفات ذلك الرجل الذي تقصده. أتمنى أن يكون هو من أخبرتك عنه. فابتسم خالد. شكرا لك، أنا مش عارف أشكرك إزاي. ابتسمت. لست أنا من يستحق الشكر. إن لم تفعل ما فعلته مع طفلي في الصباح، أعتقد أنني لم أكن لأترك ابني مريضا وأبحث عنك حتى أجدك لأخبرك بذلك. ابتسم خالد مجددا ثم استأذن منها وغادر مسرعا إلى عربة أسيل يجري فرحا، يريد أن يبلغ أسيل بذلك الخبر وذلك الأمل الذي سطع من جديد حتى وصل إلى العربة، فلم يجد أسيل بها. ظل خالد في انتظار أسيل ويشعر قلبه بقرب خروجه من زيكولا، ويتذكر كلام تلك السيدة ويبتسم ويحدث نفسه بتلك الصدفة وأن تكون من تخبره بذلك سيدة أنقذ طفلها من الموت. ثم فكر في ذلك الرجل الذي يشبهه وزوجته كما قالت السيدة، وأنها تختلف عن نساء زيكولا. هل هي أمه؟ هل تتحقق أحلامه ويجدهما في زيكولا؟ يشعر بأن حديث تلك السيدة يؤكد ظنونه، ثم يعود ليسأل نفسه هل يجدهما هناك بعد 20 عاما أم يكون الحظ عاثرا تلك المرة هي الأخرى. حتى وجد أسيل تقترب من بعيد وتحمل حقيبتها، فأسرع إليها وأخذ منها الحقيبة وسار بجوارها تجاه العربة حتى نطق سعيدا، أسيل أنا لقيت أمل جديد. ثم أخبرها بما أخبرته به أم الطفلة، واختتم حديثه حين ركب العربة وسألها إحنا هنروح المنطقة الشمالية إمتى؟ فصمتت أسيل قليلا ثم نظرت إليه وقالت أنا لا أذهب إلى المنطقة الشمالية. شاشة 1 11. اندهش خالد وسأل أسيل على الفور لا تذهبي؟ ليه؟ صمتت أسيل مجددا ثم نظرت عبر نافذة العربة التي بدأت في التحرك وكأنها تتذكر شيئا، ثم نظرت إلى خالد وتحدثت بصوت هادئ لقد أخذت وعدا من قبل ألا أذهب هناك. خالد في دهشة، وعد؟ ردت أسيل نعم، تذكر أنني أخبرتك بأني دخلت إلى زيكولا بين الأسرى والعبيد حتى اشتراني رجل حكيم علمني الطب. فأومأ خالد برأسه موافقا دون أن يتحدث، ثم أكملت أسيل كان هذا الرجل يعاملني كابنته ويخشى علي من كل شيء، حتى أخبرته ذات يوم أنني سأذهب إلى المنطقة الشمالية كي أداوي أحد المرضى حين طلب مني أحد الأشخاص ذلك، ففوجئت به يرفض بقوة وطلب مني أن أعده بألا أذهب هناك طيلة حياتي، فوعدته بذلك. فسألها خالد وما زال الغضب على وجهه وإيه السبب؟ ردت أسيل حين سألته عن ذلك لم يقل لي سوى أنها أرض كوسالا زيكولا، ولم يخبرني شيئا آخر حتى موته، وأنا ما زلت أحافظ على وعدي وأنا على يقين أنه محق في ذلك. ثم تابعت بعد صمت لم أجد في حياتي من يحبني قدر هذا الرجل. صمت خالد مندهشا وبدا الحزن على وجهه وآثر أن يكمل صمته وكأنه يفكر ماذا سيفعل، حتى ابتسم ونظر إلى أسيل والتي لم تفارق عيناها نجوم السماء. وأنا مش هكون سبب أنك تخلفي وعدك، أنا بشكرك على مساعدتك لي الفترة اللي فاتت وأكيد مش هطلب منك أكتر من كده. فردت أسيل في ابتسامة هادئة هل ستذهب إلى هناك؟ فابتسم خالد أكيد لازم أروح. فابتسمت أسيل مجددا حسنا أتمنى أن تجد كتابك هناك، ولكن إن لم تجده فعليك أن تعود إلي، أقصد إلى العمل معي على الفور، أين أجد مساعدا في مهارتك؟ فابتسم خالد وضحك لما أرجع مصر هشتغل دكتور. ضحكت أسيل ووصل خالد مداعبته لها وأكمل حديثهما عن أرض زيكولا وعن ذلك الطفل الذي أنقذه من ضربة الشمس وذلك الرجل المصاب الذي ضربه أبناؤه وأخذوا أرضه، حتى وصلت العربة إلى البحيرة فنزل خالد وودع أسيل التي سألتها متى ستذهب إلى المنطقة الشمالية؟ صامت خالد مفكرا مش عارف هحاول يكون في وقت قريب. فابتسمت أسيل عليك أن تخبرني قبل أن تذهب، وإن كتبت شيئا آخر عن أسيل النجم لا بد لي أن أقرأه. ثم أمرت سائق العربة أن يتحرك فضحك خالد ثم اتجه إلى الشجرة التي يجلس بجوارها دائما. ظل خالد كعادته يفكر فيما أخبرته به أم الطفل وذلك الرجل الذي يشبهه، ويتذكر الصورة التي أعطاها له جده يوم نزوله السرداب وضاعت مع أغراضه هناك، صورة أبيه وأمه. تداعبه أحلام اليقظة بأن يعود مرة أخرى إلى بلده ومعه أبوه وأمه بعد سنوات كثيرة، ويبتسم حين يتخيل فرحة جده بذلك والتي قد تقتله. ثم يعود ليتذكر حديث أسيل وذلك الوعد الذي أخذته بألا تذهب إلى المنطقة الشمالية وقولها بأنها أرض الكسالى، ويسأل نفسه متعجبا كيف يعيش الكسالى بزيكولا، حتى غلبه النعاس بعدما حل به إرهاق ذلك النهار. مر الليل سريعا وأشرقت الشمس، ونهض خالد من نومه وقرر أن يذهب كعادته إلى عمله مع يمن. يريد أن يعلم الكثير عن المنطقة الشمالية حتى وصل إلى هناك، وزاد ضيقه حين وجد من يأخذون منه وحدتي الذكاء كل يوم فأعطاهم ذلك، ثم أكمل سيره حتى وجد يمن الذي سأله على الفور: هل وجدت كتابك؟ فرد خالد: للأسف لسه، بس في أمل إني ألاقيه. في ست قالت لي إنها قابلت راجل لنفس صفات صاحب الكتاب من 20 سنة. يا من في دهشة: 20 سنة وتريد أن تجده؟ خالد: هو صعب، بس لازم أتمسك بأي خيط يدلني على الكتاب، عشان كده لازم أروح المنطقة الشمالية. فاندهش يامن مجددا: المنطقة الشمالية؟ خالد: أيوة. ثم سأله: أنت وعدت حد أنت كمان أنك ما تروحش هناك؟ فضحك يامن: لا، لقد ذهبت إلى هناك مرة من قبل، أتمنى إن ذهبت إلى هناك أن تعود سريعا. زادت الحيرة على وجه خالد: إيه اللي هناك؟ فجلس يامن ثم جلس خالد بجواره حتى تحدث يامن: أهل زيكولا يعلمون أن تلك المنطقة تختلف كثيرا عن باقي مناطق زيكولا. فسأله خالد وكأنه لا يفهم شيئا: إزاي؟ أكمل يامن: سأخبرك، أرض زيكولا هي أرض العمل، الجميع هنا يعملون ويكسبون أجورهم مقابل عملهم، أما تلك المنطقة فإنها تجمع كسالى زيكولا، ولهذا ستجد صعوبة حين تذهب إلى هناك. عليك أن تسأل كل شخص لأن الكثيرين منهم لا يعرفون بعضهم. ثم أخذ نفسا وأخرج زفيرا وأكمل: إنهم لا يعملون مثلنا، إنهم يكسبون أجورهم بأعمال أخرى. ثم صمت وأكمل: ستجد أهلها فئتين، الفئة الأولى من الأثرياء الكسالى الذين ورثوا الكثير من الذكاء، الكثير من الثروة التي تجعلهم يعيشون أثرياء وينفقون ببذخ حتى يموتوا، وفئة أخرى فقراء يخشون الذبح ولا يريدون أن يعملوا عملا شاقا، فوجدوا طرقا أخرى يجنون بها ثروتهم. هل ترى هؤلاء؟ وقد أشار إلى من يأخذون تلك الوحدات مقابل حمايتهم. فرد خالد: أيوة. فأكمل يامن: إنهم من المنطقة الشمالية التي تريد أن تذهب إليها، هم يعيشون هناك هكذا، فضلوا أن يستغلوا قوتهم في كسب ثروتهم فانتشروا في باقي أراضي زيكولا، أما النساء هناك فآثرن استغلال جمالهن. ثم صمت ونظر إلى خالد وأكمل: أنت تعلم كيف تجني امرأة ثروة من جمالها دون تعب، وخاصة أن هناك الكثيرين من الأثرياء الكسالى، إنها أرض الرزيلة يا صديقي. صمت خالد حين سمع ما قاله يامن، وابتسم حين تذكر وعد أسيل وأنها على حق في ذلك. ثم زادت ضربات قلبه حين تذكر أن صاحب الكتاب أبيه قد يكون بتلك المنطقة، حتى قاطع يامن تفكيره: إنها بعيدة عن هنا كثيرا، فكيف ستذهب إلى هناك؟ أم الطبيبة ستساعدك؟ رد خالد: لا، أسيل ساعدتني بما فيه الكفاية. قل يا يامن، منين أقدر أستأجر حصان قوي لمدة 3 أيام؟ فأجاب يامن: 3 أيام قد تكلفك قرابة 50 وحدة. فأكمل خالد: مش مهم، أنا هقدر أعوضهم بعد كده، أنا قررت إني هروح بكرة المنطقة الشمالية، عاوز أستغل كل يوم هنا في زيكولا. فابتسم يامن: حسنا، دعني أوفر لك حصانا قويا وسأرشدك نحو الطريق إلى المنطقة الشمالية، وأتمنى أن تجد كتابك هناك. ثم حمل فأسه وقال لخالد: